الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الشهادة على رؤية الهلال. عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وروى سفيان الثوري وأكثر أصحاب سماك عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال النسائي: إنه أولى بالصواب. لذلك ضعف هذا الحديث، لكن يشهد له الحديث الآتي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. أخرجه أبو داود والدارقطني وإسناده قوي، وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. قال: اختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة الواحد، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال ابن المبارك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي. وبه قال أبو حنيفة: إذا كان السماء متغيما. المرجح عند الحنفية أنه إنما يجب بشهادة شاهدين، بل ولا يقبلون في الصح إلا شهادة الجمع الكثير، لا يرونه تثبت رؤية الهلال برؤية الواحد والاثنين إذا كانت السماء صحوا. ولذلك نقله عن أكثر أهل العلم أنه يجب شهادة الواحد فيه نظر، فإن هذا أحد قولي الشافعي، وقول القول الآخر له أنه لابد من شاهدين، ومالك والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لابد من شاهدين، وهو قول أبي حنيفة في الصح كما ذكرنا، بل لابد أن يكون بأكثر من ذلك. فاحتج من يقول بشهادة الواحد بحديث ابن عباس، وبرواية بحديث ابن عمر الذي ذكرنا، وروي مثله عن علي أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. فيه انقطاع عن علي، وهو لا يدل على نفس المعنى، هذا ليس مثله، بل هذا يدل على أنه يراه من شعبان، فليس بظاهر. حديث ابن عمر أقوى ما في هذا الباب، وهو أنه ظاهره أن الحديث ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول ابن عمر فقال: فصام، أخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام، ولم يذكر فيه غير ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني مع ظاهره، لكنه فيه احتمال أن ظاهره يدل على وجوب الصوم برؤية الواحد، إلا أنه فيه احتمال، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أو شهد عنده رجل آخر بشهود الهلال، وهو ينتظر التتمة، وهو ينتظر تتمة النصاب للشهادة. ويدل على لفظ الشهادة على ذلك لفظ الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الدارقطني وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. النسك اللي هو الذبح اللي هو في ذي الحجة، والنسك اللي هي الشعائر العبادات في الحج. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. وهذا ظاهره أنه لابد من شهادة رجلين ذوي عدل، وأنها شهادة وليست خبرا. إيه الفرق بين الخبر والشهادة؟ الخبر يكفي فيه إخبار الواحد، زي حديث الأحاد، زي الأحاديث الكثيرة، يكفي أن يروي رواية واحد فقط من الثقات العدول. أما الشهادة فلها نصاب محدد، قد يكون شاهد، وقد يكون شاهد ويمين، قد يكون شاهدان، قد يكون أربعة شهود، قد يكون ثلاثة شهود. فالشاهد وحده في السلب، يكفي شاهد واحد في السلب اللي هو أن فلانا من المسلمين قتل فلانا من الكفار فله سلبه وهو سلاحه وذبته وملابسه. وأما في الأموال فيكفي فيها شاهد ويمين، يمين المدعي. وأما في السرقة والقتل والقذف ونحو ذلك، القذف يعني فلان يشهد أن فلان قد قذف فلان أو فلانة، فيقام عليه حد القذف بشهادة شاهدين من الرجال، وكذا شهادة النكاح، عقد النكاح والسنة في الطلاق والرجعة، لا يشهد على ذلك إلا الرجال ذوي عدل. والإعصار يتطلب ثلاثة شهود، يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون أن فلان قد أصابته فاقة، فالإعصار أن فلان ده معسر بعد أن كان غير معسر، بعد أن كان معلوم أنه معه مال، لا يقبل فيه إلا ثلاثة. أما شهادة الزنا فلا يقبل فيها إلا أربعة. إذن الشهادة يعني ليس خبرا مجردا، الشهادة لها ضوابط معينة ولها شروط. فإذا دل الحديث على أنه إذا شهد شهادان فصوموا وأفطروا، فالأصل أن جميع الشهور لا بد فيها من شاهدين. ويعني حديث ابن عمر يعني لو أخذ به من باب الاحتياط فهذا مذهب طائف من العلماء وفيه الاحتمال الذي ذكرناه، فيعني هو المسألة فيها اجتهاد بين أهل العلم، ويعني يتقوى لدي يعني كثيرا مذهب من يقول بلزوم شاهدين في الصيام والإفطار، لأن حديث ابن عمر محتمل أن يكون معه غيره، وإن أخذ أحد بظاهره وأثبت بذلك رؤية الهلال لو ده بالنسبة ده الخلاف ده كله في ما يثبت به الحاكم أو الإمام أو المفتي أو القاضي الذي له إثبات الهلال وعدم إثباته، الخلاف في حقه هو. فأما إذا أثبت قاضي البلد أو مفتيها أو حاكمها رؤية الهلال بأي طريقة طالما كان فيها خلاف سائغ، فحكم الحاكم يرفع الخلاف ويلزم جميع أهل البلد متابعة المفتي أو الحاكم أو القاضي في هذه المسألة، لأن هذه من مسائل الخلاف السائغ التي لا يرد فيها قضاء القاضي ولا ينقض فيها حكم الحاكم، وبالتالي يصبح ملزما، ولا يجوز لمن خالف اجتهاده اجتهاد القاضي أن يعمل بخلافه في الأحكام. لا نعني بذلك مش الأحكام غير الفتاوى، الفتوى اللي هي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في شيء خاص به، هذا يعمل بما وصل إلى اجتهاده. أما في الأحكام فإذا قلنا أن الشهادة على الهلال ده من باب الأحكام، حكم زي حكم قضاء القاضي، يعني القاضي ده حكم مثلا بأن هذا الرجل قد طلق امرأته بمذهب مثلا يرى وقوع ذلك والمسألة فيها خلاف سائغ، فهذا لا يصح نقضه ويثبت به الحكم في الظاهر. الغرض المقصود أنه إذا حكم الحاكم عند الأئمة الأربعة بثبوت الهلال بوجه اجتهادي لازم الجميع العمل بذلك. الخلاف هنا في الراجح من الأقوال الذي يعمل به القاضي أو الحاكم، أو لو كان شخص منفرد بعيدا عن الناس فهل يعمل، أو مجموعة منفردة يعني تعمل بذلك برؤية واحد أو برؤية اثنين. فحديث ابن عمر يدل كما ذكرنا بظاهره على ذلك لولا الاحتمال الذي ذكرنا من أنه ربما كان هذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فكان ينتظر شهادة شاهد آخر، فجاء ابن عمر وابن عمر لم يشعر فقال فأمر فصام أنس وسام، ظن أنه على قوله وحده ولم يذكر هو غير ذلك. نعم لا إيه؟ هنقول إذا كان الأمر أمر اجتهادي، إذا كان الأمر أمر اجتهادي، إحنا كلامنا المرة اللي فاتت في إن إيه اللي يصح من الأمر الحساب، أمر الحساب لا يصح إثبات دخول الشهر له ولا يجوز الاعتماد عليه في ذلك عند أحد من أهل العلم. ف فالأمر بنقول إن حكم الحاكم أو في قضاء القاضي أو مفتي أو إفتاء المفتي اللي هو له الزام بذلك أو إعلان دخول الشهر أو عدمه إذا قضى بهذا الأمر في أمر فيه اجتهاد. فإحنا لما نقول مسألة دي فيها اجتهاد يبقى دي فائدة من فوائد إثبات الخلاف السائغ في المسألة، وهو إنه إذا قضى بها قاضي أو حكم بها حاكم فيلزم به الحكم ويلزم به العمل. قال: وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بعدلين قياسا على هلال شوال، وهو أظهر قولي الشافعي عند البغوي، مع إن الذي رجحه النووي عن الشافعية أن المرجح مذهب شاهد واحد مثل الحنابلة، لكن هو الإمام البغوي رحمه الله يرى أن هذا ماذا أظهر قولي الشافعي. يبقى مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهوي، وزي ما قلنا أبو حنيفة إذا كانت اسماءه صحوا بل هو يشترط أكثر الرؤية مستفيضة، وأظهر قول الشافعي أنه لا بد أن يثبت بعدلين. ومن ذهب إلى ثبوته بقول الواحد، اختلفوا في أنه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة، فذهب بعضهم إلى قبوله لأنه بابه باب الإخبار، قالوا ده خبر أنه هو الهلال ما وشاف الهلال. وذهب آخرون إلى أنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر، لأن باب الشهادات، وده يرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان. قال: وهو قول الشافعي، ولا يسلك به مسلك الإخبار بدليل أنه يشترط فيه لفظ الشهادة، ولا يثبت بقوله أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال. يعني لما يجي واحد عند القاضي يقول أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، يقول له روح هات الراجل، ما يقبلش أنه أنه ياخد خبر، لا يقوى حتى لو كان عدول، يروح عند القاضي يقول له رأيت الهلال. بعض المتأخرين ظن من هذا الكلام أنه لابد أن يتلفظ يقول أشهد أني رأيت الهلال، وهذا ليس بصحيح، ولا هو مقصد المتقدمين ولا كلام الأئمة المتقدمين، إنما يقصدون أنه لابد أن يشهده بنفسه أن يراه، ولا وكما ذكرنا الشاهد لا يقبل فيه الشهادة، لا تقبل فيها الأخبار الإخبار عن غيره، لابد أن يكون يقول رأيت الهلال. وده صحيح طبعا، حديث ابن عمر ما قالش أشهد أني رأيته، قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فلفظ أشهد لا يلزم أن يأتي به في الشهادة، ولكن يكفيه أن يقول رأيته شاهدت الهلال، أو لو قال أشهد هذا أوضح. الصحيح والله أعلم أعلم أنه طالما كان من باب الشهادة بحديث الدارقطني الذي ذكرنا فهو يدل على أنه لابد أن يكون رجلا حرا عدلا، فإن شهد شاهدان ذوى عدل، والعدالة من شروط الحرية عند الجمهور، لأن العبد ممنوع من يعني من التحرك إلا بإذن سيده. قال: أما هلال شوال فلا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث، وهذا فيه نظر والله أعلى وأعلم، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك عمر، هذا فيه ضعف. قال: وإذا رؤي الهلال ببلد ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن لكل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله ابن عمر وإكرمة، وبه قال إسحاق بن راهوي. وهذا القول وجه عند الشافعي، والمرجح أو هو الوجه المرجح عند الشافعية، وهو أيضا المرجح عند المالكية والأظهر عند الأحناف. المسألة دي الخلاف فيها ثابت في معظم المذاهب، المذهب نفسه فيه الاختلافات، كل المذهب فيه اختلافات. قال: وبه قال إسحاق بن راهوي. قال الحافظ العراقي: حكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه. الترمذي لما ذكر حديث قريب قال هكذا العمل عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وهذا دل هذا على أن جمهور السلف على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. أن ابن الترمذي لم يحكي غيره عن أهل العلم قال أن لكل أهل بلد رؤيتهم. احتجوا بما روي عن كريب قال قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت. والحديث في صحيح مسلم فيه أبسط من هذا أطول من هذا. قال أنت رأيته؟ قال نعم رأيته ورآه الناس ورآه معاوية وصام الناس وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسلم. فقال كريب ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أحمد ومسلم في باب لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال بلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. وأبو داود في باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. والترمذي في الصوم باب ما جاء في أن ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. ورواه النسائي في باب اختلاف أهل الأفاق في الرؤية. قال ابن المنذر قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله. هذا النقل كما ذكرنا فيه يعني هذا أحد الوجوه حكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء. نعم لكن حكى الترمذي وهو أسبق من ابن المنذر رحمه الله عن أهل العلم القول الأول وهو أنه إذا رؤية ببلد لم يلزم جميع البلاد الرؤية. قال بهذا القول اللي هو إذا رؤية بلد لزم جميع أهل البلد الصوم مذهب رؤية عن مالك أو هو قول مذكور عند المالكية وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والليث بن سعد. وبه قال بعض الشافعية فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمها واحد وإن تباعدت فوجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والغزالي والشيخ أبي إسحاق والغزالي هو أبي حامد والشاشي والأكثرين أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. والثاني الوجوب وإليه ذهب القاضي أبو الطيب والروياني وقال إنه ظاهر المذهب واختاره جميع أصحابنا. حكاه البغوي عن الشافعي نفسه. يقول الشارح اللي هو أقصد المحقق يقول ألف الحافظ أبو الفيض أحمد الصديقي رسالة اسمها توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار ذهب فيها إلى أنه لا عبرة في اختلاف المطالع وأن جميع المسلمين في مختلف الأقطار يلزمهم الصوم مع من ثبت عندهم رؤية الهلال في أهل أي قطر من الأقطار. وقد أقام على ذلك الأدلة القاطعة والبراهين المتكاثرة والحجج الدامغة وأوضح أنه لا دليل في حديث ابن عباس أصلا ولا ذكر فيه لاختلاف المطالع ولا لكل بلد رؤيتهم بل كل ذلك من التقول الحديث وتحميل ما لا يحتمل. كلام سخيف جدا وكلام يعني جهل مسألة أن هذه المسألة ليس فيها أدلة قطعية هذه مسألة اجتهادية. ثم إن هذا التهم لكل العلماء السابقين تقول الحديث ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سمعنا أن الترمذي رواه في باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. النسائي في باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. مسلم طبيب النووي رحمه الله يقول باب أن لكل أهل بلد رؤيتهم. أبو داود باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. كل علماء الحديث يفهمون منه هذا. ويأتي هذا المتأخر الضعيف الفهم ويقول إن هو أدلة دامغة على إنه الحديث ما فيهوش أصلا ذكر ده وتقول على الحديث بما ليس فيه. ها الصديق الغماري ده معروف بس هو ما عرفش يعني الشيخ زهير الشاويش إيه اللي خلاه ما يجيبش اسمه حتى هنا على اسمه المشهور اللي هو الصديق الغماري. فهو راجع قال أبو الفيض أحمد الصديقي الصوفي الممتدى. وبعدين ده يعني مسألة عجيبة الشأن يعني مسألة لم يزل خلافه فيها منقولا واحد يقول فيها حجة قاطعة. أي قطع في الحجة؟ الحجة ظاهرة جدا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأنه قال له ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه. فقد ثبت لدى ابن عباس أن معاوية قد قد صام وهو لم يكذب كريبا وإنما أكد عليه قال أنت رأيته قال أنا رأيته ومع ذلك لم يقل له أنا أكذبك أو أنا لا أشك أنا أشك في قولك قال لها ألا تعتد برؤية معاوية أثبت رؤية معاوية فعلا قال لا إذن هو أثبت أنه معاوية رأاه ومع ذلك لا يعتد برؤيته ولا برؤية أهل بلده مع أن معاوية كان الإمام في ذلك الوقت أو على الأقل إقليم مستقل يعني دي أقاليم يعني كلها محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى بدون الحدود السياسية بقى اللي هي المخترعة للبعض يحاول دايما يدندن عليها يقول لك الحدود دي فصلت بين المسلمين أيام زمان دي أيام كانت دولة إيه واحدة ولم يكن هناك حدود فاصلة ومع ذلك ابن عباس لم يعمل بقول معاوية ونسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول ظاهر جدا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يعني مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ولو قيل كما قال الشوكاني أن هذا اجتهاد ابن عباس مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث الحديث يعني رفع فيه الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقول أن مستند ابن عباس هو قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن الخطاب عام للأمة نقول أين الدليل على عموم الخطاب صوموا هذا خطاب لجماعة حاضرين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من أساليب العموم هذا ليس من صيغ العموم أن يخاطب يعني شخص آخرين ويقول افعلوا كذا هذا ليس خطابا للجميع ده من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال افعلوا كذا خطاب للأمة من باب القياس أن الحكم على الواحد كالحكم على الباقين الحكم على الباقين كالحكم على الواحد لكن هذا الأمر فيه نص آخر فهذا القياس يعارض النص الثابت في أن لكل أهل بلد رؤيتهم وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ده لو سلمنا أن هذا اجتهاد ابن عباس فلنقل بعد ذلك أن هذا قول ابن عباس رضي الله عنه في فهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فأين لكم من يعني بصحابي آخر يخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنه أين من يخالف ابن عباس من الصحابة ويقول بأنه يلزم أهل كل البلاد الرؤية لرؤية أهل بلد واحد وأن جميع الأقطار كالقطر الواحد فهذا هذه أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة متفرقون في الأقطار ولا شك أنهم يجتمعون ويعرفون متى بدأوا الصيام ومتى بدأوا الفطر وما نقل عن أحد منهم هذا القول المنقول من وجوب القضاء ولا من أنهم كانوا يأمرون الناس بأن يتتبعوا ما فات ويقضوا ما فاتهم من ذلك فهذا يدل على أن كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قول ابن عباس هذا قول انتشر عرف عن ابن عباس رضي الله عنه وانتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة فهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنهم لا يعتدون برؤية غيرهم هذه مسألة أيضا مسألة اجتهادية بين أهل العلم بمعنى أنه لو أن المفتي أو القاضي أيضا حكم بثبوت رؤية الهلال بناء على مذهبه في أن تلزم جميع البلاد الرؤية إذا رؤية يلزم الصوم إذا رؤية الهلال في بلد ولو تباعد فحكم بذلك فإنه يقبل حكمه في ذلك ويثبت دخول الصوم للحديث الآتي الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وبالتالي فلو أخذ الإمام أو الحاكم أو القاضي أو المفتي بقول من يقال أنه قول الجمهور يعني وهو أنه يلزم جميع البلاد الرؤية برؤية أهل بلد فأخذ به لزم الجميع أن يصوم وأما الراجح من جهة الدليل فهو أنه لا يعتد إلا برؤية أهل بلدي ولو ثبت له بالأدلة الأكيدة ولو تواتر إليه أن أهل البلد الآخر قد صاموا فعلا لأن هذا أولا هذا أمر في الحس ليس بمستبعد بل هو البلاد المتباعدة أنه يتفاوت فيها رؤية الهلال هذا أمر مقطوع به حسا بمعنى أن يمكن أن يكون أهل المغرب يرى عندهم الهلال فعليا لأنه كان قد ولد ويعني وجد أو بدأ يظهر عند غروب الشمس عندهم ويكون أهل المشرق عند غروب الشمس عندهم قبل ذلك بساعات لا يكون قد ولد الهلال وكذلك في طول البلاد وقصرها طول النهار وقصره في البلاد مع اتجاهها شمالا أو جنوبا يعني كلما نتجه شمالا في الشتاء كلما النهار يقصر جدا والليل يطول وكلما نقترب من خط الاستواء يحدث العكس. وفي ايام الصيف الطويله في الشتاء كل في الصيف كلما نتجه شمالا البلاد الشماليه يطول فيها النهار جدا ويتاخر غروب الشمس بخلاف البلاد اللي هي الجنوبيه. فتفاوت وقت غروب الشمس الهلال ده بيولد اصلا في لحظه معينه لكل العالم، بمعنى ان مفارقه قرص الشمس لقرص القمر بالنسبه الى الارض دي لحظه واحده ما لهاش علاقه بان المكان في مكه ولا في المدينه ولا في القاهره ليل او نهار، دي لحظه واحده لجميع الارض. يبدا بقى باحتمالات رؤيه الهلال بناء على مكان البلد نفسه. نفترض ان الهلال ولد او هي ساعة مفارقة القرص دي كانت الساعة 12 ظهرا. 12 ظهرا دي لن يرى الهلال مطلقا لان هو اصلا بيبقى تحت الافق. وكذلك لو كان مثلا 12 ظهرا دي بتبقى لا يرى نهائيا لان بالضبط في يعني في زاوية لا يمكن رؤيتها. وكذلك اذا كانت هذه اللحظة مثلا بعد العشاء بمدة بيبقى الهلال والشمس الشمس نفسها بتبقى ايه تحت الافق، والهلال والقمر بيبقى غرب فعلا بالنسبه لو كان موجود كان زمانه غرب، فيبقى تحت افق الناظر فلا يمكن ان يرى في تلك الحاله، يبقى لابد ان يرى في الايه في الليله القادمه. فنفترض ان هو الفرق مثلا في 7 ساعات مثلا ما بين مثلا شرق الصين او 9 ساعات مثلا الى غرب افريقيا مثلا الاندلس وخراسان مثلا دي بينهم حوالي 5 ساعات في التوقيت ممكن يعني، وإذا كان لو اتجهنا شمالا شوية كمان ممكن يحصل فيه فرق 7 ساعات أو 8 ساعات ما بين غروب الشمس في هذه البلد إلى تلك البلد. لو إن الهلال ولد في تلك المدة يبقى أهل البلد الشرقي لن يروا ذلك الهلال بالتأكيد، وأهل البلد الغربي يمكن أن يروه به لمرور هذه المدة من الساعات، فضلا بقى عن البلاد التي لا تجتمع الا في جزء صغير من الليل. حته ان هي البلاد في في في جزء من الليل دي بدعه محدثه مش من كلام السلف المتقدمين، ان اذا اشتركت في جزء من الليل يعتمد عليه، واذا لم تشترك اذا لم تشترك لم يعتمد على ذلك. دي اصلا معروف ان كلام السلف عليهم ليس في فيه مراعاه هذا القيد، خصوصا بنقول ان ممكن البلاد دي اصلا يعني تكون التباعد بينها تباعد كبير جدا، اشتراكها في جزء صغير جدا من الليل يبقى معظم الليل عند اهل هذه البلاد نهار في البلد الاخرى. يعني لو اقول مثلا التوقيت مثلا بين ساحل الولايات المتحده الغربي كاليفورنيا مثلا والرياض حوالي 12 ساعه تقريبا 12 ساعه او في فصول اقول 11 ساعه او مثلا البحرين مثلا 12 ساعه يعني ساعه منتصف الليل هنا هي منتصف الظهيره ايه هناك ماشي صح. انا بتكلم على ابعد عشان بلاد مسكونه وفيها المسلمين في كاليفورنيا والساحل الغربي مليانه مسلمين والتانية في الرياض، فازاي نقول ان اهل اصلا اهل البلد دي يلزمهم ان هم من الساعه دلوقتي يقولوا خلاص احنا ثبت لدينا رؤيه الهلال اللي هو لسه ايه ما جاش، وهم خلاص بكره بقى عيد عندهم عند الناس ممكن دول بيصلوا صلاه العيد ودول لسه ما فطروش في نفس اليوم، دول بيصلوا صلاه العيد الصبح بعد شروق الشمس والتانيين لسه اصلا ما غربتش الشمس عندهم ها ما ما ما الكلام ده لا ما هو ده الكلام ده اولا نقل الاجماع على ان ما تباعد جدا من البلدان لا يعتد فيه برؤيه الهلال بعيدة ابن عبد البر، وقال ان الخلاف ده الموجود في رؤيه الهلال تلزم برؤيه الجميع بدءا ام لا في في البلاد التي لم تتباعد جدا، اما ما تباعد من نحو الاندلس وخراسان اقل من اللي احنا بنضربه دلوقتي كمثال يعني فهذا ايه فهذا لا خلاف بين العلماء انه لا يعتد برؤيه هذه البلد لتلك البلد. فبنتكلم على الناحيه الواقعيه ان الامر ده في اختلاف في المطالع في اختلاف في المطالع، يعني اختلاف في المطالع يعني يمكن ان يكون الهلال بالفعل قد وجد لاهل البلد والسماء صح ومفيش موانع من الرؤيه ولا حاجه ويكونوا دول ما شافوش ويكون التانيين شافوه واقعيا، وان ده امر ليس بممتنع. فإذا كان الأمر كذلك فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يدل على ما يدل عليه الأمر المحسوس وهو تفاوت البلاد في الرؤية وعمل المسلمين عبر العصور، وهو أنهم لم يعني يتتبعوا اختلافات الرؤية في البلاد وأمروا الناس بالقضاء في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، مما يجعلنا نقول أن الصحيح في المسألة ما ذكرنا من أن لكل أهل بلد رؤيتهم. لا ما فيش فضل رؤية مكة على غيرها ولا المدينة ولا شيء من ذلك. في مطلع ذي الحجة الحديث العرفة يوم تعرفون الأظهر أنه يعمل إذا ثبتت رؤية الهلال في لأهل مكة وعرفها الناس في البلاد المختلفة فعرف يوم تعرفون فعرف له وضع خاص أن هذا عيد مكاني وعيد زماني معا. فعيد مكاني وعيد زماني يبقى يلزم أن الناس تعرف يوم يعرف الناس بعرفة. والله أعلم وأعلم. احنا قلناها المرة اللي فاتت بس مع الشريط. باب إذا أخطأ القوم الهلال. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فيه يحيى بن اليمان صدوق عابد يخطئ كثيرا وأخرجه الشافعي من حديث عائشة وحديث أبي هريرة يشهد له وحديث في جملته حديث صحيح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي في باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. أخرجه أبو داود في باب إذا أخطأ القوم الهلال. وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في شهري العيد. قال قد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وهذا هو ظاهر الحديث هو أن الصوم الشرعي هو يوم صوم الناس والأضحى يوم يضحون. وكما ذكرنا في رواية عرفة يوم تعرفون يوم يقفون بعرفة. فهذا لا يعمل فيه بقول الواحد ولو رأه بنفسه. وقد ذكرنا من قبل أن الشهر إنما سمي شهرا لاشتهاره فلا يكون شهرا إلا إذا اشتهر وعرف في الناس. والهلال لا يكون هلالا إلا إذا استهل الناس عند رؤيته أي أعلنوه وصاحوا. فما لم يكن هناك إعلان لم يكن هناك إيه؟ هلال. فلا يسمى هلالا لا يقال رأيت الهلال إذا لم يقبل خبره ولا يقال دخل الشهر الذي أمر الله بصوم شهر رمضان إلا إذا اشتهر. فما لم يكن كذلك لا يكون شهرا. فالصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. العبرة بما يعمل به الناس. عشان كده قلنا إن أي حكم يلزم يعني أي الحكم الذي يلزم به الحاكم أو المفتي أو القاضي عن أمر اجتهادي فصام الناس بناء عليه وجب على الجميع أن يصوم ولو كان الأمر خطأ ولو كان خطأ في منظر البعض أو كان الشهود أصلا دول أخطاء. لو الشاهد ده مش شاهد ده ورد عليه الخطأ ورد عليه أن يرى شيئا يتوهمه إلان وهو ليس بهلال وورد عليهم أن يخطئوا في الغيم مثلا أن يغم عليهم فلا يصومون ولا عبرة بغير ذلك. فإذن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وإن كان نعم لو استسر خلاص ما بقاش في عقاب بقى. لكن هو ليس له أن يخالف على الصحيح. لماذا؟ لأن هو الصوم يوم يصوم الناس هو الصوم الشرعي اللي ربنا أمر به يوم المسلمين كلهم يصوموا ويفطروا يوم يفطروا مع بعض. لا حكم القاضي يرفع الخلاف عند الأئمة الأربعة. خد بالك ما الخلاف موجود ان هو موجود سابقا عشان القاضي يجتهد فيه ده خلاف موجود. اما ان المسألة ان اذا اجتهد إذا ان الحاكم اثبت الدخول باحد المذاهب اللي فيها اجتهاد خد بالك يبقى لابد من ايه وصام الناس تبعا له يبقى لابد من قبول هذا عند الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في من رأى الهلال وحده فذهب أكثرهم إلى أنه إلى أن عليه الصوم والفطر. القاضي ما خدش به بقوله ما أثبتش هو رجل ليس بعدل. الرجل ده رجل فاسق رجل عنده كبائر ورأى الهلال في نفسه راح شهد عند القاضي رد القاضي شهادته لم يأخذ بقوله. فالأكثر على أنه عليه أن يصوم وحده ويفطر وحده. به. قال الشافعي: كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده. وقال الحسن وعطاء: لا يصوم برؤيته وحده ولا يفطر لظاهر هذا الحديث. وهذا هو الصحيح ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. ما خدش الكلام خلاص ماشي. الحاكم ما خدش، لا يتبع، ما ده بقى القول الحسن وعطاء ان هو يتبع الحاكم حتى لو شاف العيال بعينه، مش هيصوم لوحده ولا يفطر لوحده لظاهر الحديث: الصوم مصوم الناس والفطر مفطر الناس. المذهب الاول ان هو ايه، يصوم لوحده ويفطر لوحده، بس يسر في الايه، في الافطار. وقال ابو حنيفه: يصوم برؤيته وحده ولا يفطر. بيقول اصلا رؤيته هو لوحده ده بباب الاحتياط للصوم، والفطر ما يثبتش الا ايه، برؤيه واحد تاني، ولابد من رؤيه شهاده، فما يبنيش على علمه لوحده. والراجح قول الحسن وعطاء، وده ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو ان الصوم يوم صوم الناس، اذا لا اعتبار بكونه راى الهلال وحده. قال الخطبي: معنى هذا الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فلا شيء عليهم من وزر وعتب. فإن كان في هلال رمضان فاستوفوا عدد شعبان 30 ثم ابتدأوا الصوم، ثم ثبت أن شعبان كان 29 يجب عليهم قضاء اليوم الأول، ده كلام الخطابي، ولا وزر عليهم به. الصحيح أنه لا يلزمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال: صوموا لتي وافطروا لتي. فإلا أن يكونوا بالفعل إنسان واحد لم يعلم بذلك، أما أهل بلد جميعا فلا يلزمهم إلا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يأمروا بالقضاء؟ الصحيح أن أهل البلد لا يأمروا بالقضاء إلا إذا كان واحد اشتبه عليه الأمر كأسير. قال: ولو اشتبه على أسير شهر رمضان فصام شهرا بالاجتهاد جاز، فإن بان أنه أخطأ بالتأخير فصومه صحيح، لأنه خلاص أخطأ بالتأخير، بدأ متأخر وهو الأيام اللي قضاها هتجزي عنه خلاص. وإن أخطأ بالتقديم فعليه القضاء، عليه أن يتحرى ذلك الأسير. والصحيح طبعا أنه هذا طالما ضمن أهل البلد يبقى هو يلزمهم الصوم يوم صوم الناس، فتبين انه اخطا في الايه، في الحساب، بس في الحقيقه انه يلزمه في التاخير صيام يوم اخر غير يوم العيد. فمين الايه اخطا بالتاخير؟ بالتاخير يعني هو صام متاخر عن صيام الناس. الصحيح انه هيلزمه ان يقضي يوما ايه، واحدا، ماشي كده؟ يعني هو تحرى كده فبدا الصيام يوم 3 رمضان، والناس كانت صايمه قبلها ايه بيومين، فهو صام 30 يوم لغاية 3 ايه، لغاية 2 شوال، مش كده؟ يبقى صام 30 يوم 1 و2 شوال منهم، الصحيح ان يوم 1 شوال ده يلزمه ان ايه، ان يقضيه، لانه طلع يوم العيد وده لا يصح بحال من الاحوال. ده بنتكلم على واحد في البلد، اسير في البلد، والصوم يوم صوم الناس يعني اللي هم اهل الايه، البلد. فان اخطأ بالتقديم بقى فهيلزمه الأيام اللي هو أفطرها من آخر رمضان. هو بدأ الصيام يوم 28 شعبان وأفطر يوم 28 رمضان مثلا، تبين له بعدها أنه هو أفطر بالطريقة دي، فيوم 28 و29 و30 لو طلع 30 رمضان ده يلزمه ليه القضاء. أقول لك عمدا إيه ده، هو دلوقتي بيقول لك الرجل ده اشتبه عليه فاجتهد، أسير محبوس ما بيعرفش يشوف، مش قادر يطلع يشوف الهلال، وبالتالي فمعذور في خطئه، هو معذور وصومه صحيح في التأخير، قلنا عدا يوم العيد. قال: وإن أخطأ بالتقديم فعليه القضاء، وكذلك لو اجتهد في وقت الصلاة فوقعت صلاته بعد الوقت فلا قضاء عليه، لأنه لو كلف القضاء لم يمكنه الاتيان به بعد الوقت، لو كلف القضاء لم يمكنه الاتيان به إلا بعد الوقت، وإن وقعت قبل الوقت فعليه القضاء. زي بالضبط موضوع صلاة الفجر اللي احنا بنقول عليه، إذا أخطأوا وصلوا الفجر قبل دخول الوقت وتبين لهم خطأهم فعليهم أن يقضوا ما فات، لأن هو الخطأ ده يجعله معذور في عدم الإثم، أما أن نكون الصلاة وقعت قبل وقتها فلا تصح بحمل الأحوال. فهو هنا بيقول دلوقتي لو ان هو اجتهد في الاوقات فصلى تبين ان هو بعد دخول الوقت بعد خروج الوقت هنقول له اقضي، لانه اقصى حاجه انه هنقول له اقضي يعني بعد الوقت ما فات، وهو صلىها بعد الوقت ما فات مش كده. لكن لو تبين ان هو صلىها بدري عن ميعادها يبقى ده اللي يؤمر بالايه بالقضاء. ده كلام الخطابي. وكذلك الحجيج اذا اخطاوا يوم عرفه فوقفوا يوم العاشر صح حجهم، لانهم لو كلفوا القضاء لم يامنوا من وقوع مثله في القضاء فوضع ذلك عنهم، وان اخطاوا بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فعليهم الاعاده لانه نادر. الحقيقه ان هذا القول لم يعمل به قط ماشي كده، لا، وان هو الصحيح ان هو لا عبره بمثل هذا، وان هو العرف يوم يعرفوا، ده قول جمهور اهل العلم. الكلام الخطابي خلاف قول الجمهور، وهو ان اذا اخطا الناس يوم عرفه فعرف هو يوم عرفه الذي عرف الناس فيه، وليس ان هو لو جه 10 انفار يعني يقول وقالوا احنا شفنا الهلال ليله مثلا، احنا كان عندنا الهلال ثبت يوم ايه يوم الاربعاء مش كده، كان الاربعاء ده واحد ليله الاربعاء، فلو جه 10 انفار وقالوا نحن رايناه ليله الثلاثاء واخد بالك او تاني يوم كده لم يعمل بقوله بعد ما وقف الناس بيه بيعرف ها اللي هو ايه ده. لا انا بتكلم هو حصل قبل كده ان هو بيتاخروا في الان يوم 4 فيجي ناس على يوم 3 ذي الحجه مثلا او 4 يقولوا احنا شو راينا فيعلنوا من الامر ده حصلت. قال وان راوا الهلال بالنهار فهو ليله مستقبله، فهو الليله المستقبله سواء راوه قبل الزوال او بعده واليوم من الشهر الماضي ان راوه بالنهار. والاكثر قال شقيق بن سلمة كتب الينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين خانقين بلد بالكوفه ان الاهله بعضها اكبر من بعض، فاذا رايتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان انهما راياه بالامس رجاله ثقات. وده الصحيح انه لابد ان يرى الهلال يعني قبيل الغروب او عند الغروب، رأياه بالامس دي ظاهرها انه لابد ان يكون ليلا هي بعد غروب الشمس، ولكن الاصح والله اعلى واعلم انه اذا رؤيا هو ممكن يرى بالنهار. ازاي يرى بالنهار؟ جهة المشرق، يرى بالنهار جهة المشرق، فدي في الحقيقة لليلة القابلة. بل هذا الامر دائما يعني دي علامة بتبقى ان رؤية الهلال بالنهار يكون هذا لله يعني الشهر لم يستكمل بعد، لانه لابد ان يغيب القمر ويكون هناك محاق في اخر الشهر وعلى الاقل ليله واحده. ولكن يمكن في البلاد في الصيف طويله النهار جدا، اذا كان النهار مثلا في حدود 17 ساعه 18 ساعه يمكن ان يرى الهلال بين طرفي النهار، بمعنى انه يرى في اول النهار حالة نادرة جدا، يرى في أول النهار للشهر الماضي جهة المشرق، وبعدين الهلال يتولد بتاع الشهر الجديد يعني الشمس والقمر يجوا على بعض ويعدي على الناحية التانية الهلال ويرى آخر النهار وبعد غروب الشمس، بس نادر جدا. ها؟ فين ده؟ أيوة صح كده. بعض الهلال كتير أيوة صح. ده من الممكن خلالها انها يحصل مثلا الساعه 8 ونص 9 يبقى زي العصر هنا والدنيا نور يعني صح، و10 بالليل 10 بالليل بقى ده سنه ورا صح ممكن فعلا، لكن دي زي ما اقول حاله نادره جدا يعني اللي هي في البلاد البعيده جدا اللي هي الشماليه جدا في ايام الصيف وليس في ايام الشتاء طبعا، اللي هو ممكن الهلال يتشاف بين طرفي النهار وتبقى ليله المحاق دي هي في الحقيقة هي ليلة فعلا، بس عشان هي في البلاد الشمالية دي ضمن النهار. وإذا أصبح الناس يوم 30 من رمضان صائمين فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس يأمرهم الإمام بالفطر، فإن كان قبل الزوال صلى بهم صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال فاختلف أهل العلم في أنه هل يصلي بهم من الغد أم لا، فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم صلاة العيد من الغد، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي لما روي عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنهم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمرهم أن يفطروا, فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبيهقي وصححه ابن المنذر وابن السكر وابن حزم والبيهقي والنووي. طب ليه بقى الزوال؟ لأن وقت صلاة العيد ممتد إلى إيه؟ إلى وقت الظهر, إلى الزوال. فإذا كان قبل الزوال أدركوا صلاة العيد, يبقى خلاص يفطروا ويصلوا العيد. وإذا لم يخبروا إلا بعد الزوال فقد فات وقت صلاة العيد فيصلوها غدا قضاء. وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من اليوم ولا من الغد, هو قول مالك وأبي ثور, قالوا فات يبقى لا يقضى. وأحد قولي الشافعي قال لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة. يعني ده زي يوم عرفة, اللي يفوت عرفة يعمل إيه؟ يبقى السنة الجاية إن شاء الله. لكن اللي يفوت عرفة ما ينفعش يقف عرفة يوم 10 ويقضي إيه؟ بدل يوم 9 لو فاته, لا ده خلاص يبقى لم يعرف. والأول أصح للسنة المأثورة فيه, إن السنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيه؟ بالصلاة, أن يخرجوا غدا إلى مصلاهم, أن يغدوا إلى مصلاهم غدا يعني من اليوم التالي. فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم, وهذا صحيح يدل على مشروعية قضاء صلاة العيد في اليوم التالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.